صلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الآية ذكر عدد من المفسرين أن تكلموا في بلاغة هذه الآية. أحسن. تكلموا في بلاغة هذه الآية. قال الشوكاني أحسن الله إليكم: وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف، وتضعف عن الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة، الثابتين الأقدام في علم البيان، الراسخين في علم اللغة، المطلعين على ما هو مدون من خطب مصاقع خطباء العرب وأشعار بواقع شعرائهم المرتضين بدقائق علوم العربية وأسرارها. وقد تعرض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم فأطالوا وأطابوا. قال الزمخشري: واستفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم. قال أبو حيان: وروي أن أعرابيا سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين. قال الآلوسي: ويروى أن كفار قريش قصدوا أن يعارضوا القرآن فعكفوا على لباب البر ولحوم الضأن وسلاف الخمر 40 يوما لتصفو أذهانهم، فلما أخذوا فيما قصدوه وسمعوا هذه الآية قال بعضهم لبعض: هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين، فتركوا ما أخذوا فيه وتفرقوا. ويروى أيضا أن ابن المقفع وكان كما في القاموس فصيحا بليغا، بل قيل إنه أفصح أهل وقته، رام أن يعارض القرآن فنظم كلاما وجعله مفصلا وسماه سورا، فاجتاز يوما بصبي يقرأها في مكتب فرجع ومحى ما عمل، وقال: أشهد أن هذا لا يعارض أبدا، وما هو من كلام البشر. ثم قال: وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف، وتأدية لها ملخصة مبينة، لا تعقيد يعثر الفكرة في طلب المراد. لا تعقيد يعثر الفكرة في طلب المراد، ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد، بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها، فما من لفظة فيها تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين سليمة عن التنافر، بعيدة عن البشاعة، عذبة على العذبات. ثم قال: وما ذكر في شرح مزايا هذه الآية بالنسبة إلى ما فيها قطرة من حياض وزهرة من رياض. وقد ذكر ابن أبي الأصبع أن فيها 20 ضربا من البديع مع أنها 17 لفظة. ثم قال: قد ألف شيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين رسالة في هذه الآية الكريمة، جمع فيها ما ظهر له ووقف عليه من مزاياها، فبلغ ذلك 150 مزية. انتهى. تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سبحان الذي أنزل. لا شك أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، صفة من صفاته. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدهم الله أن يأتوا ب10 سور وأن يأتوا بسورة مثله. لكن أحسن الله إليكم، لم يتحداهم بآية، لكن لا يمنع ذلك أن يكون بعض الآيات معجزة، آية واحدة تكون معجزة. نعم، تحداهم بآية، قل فأتوا بسورة، قل في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة مثله بدل ما يستطيعون من دون أن يكونوا صادقين. في سورة يونس بسم مثله ولو شهداكم من دونه فادعوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لم يقول الله افترى قل فادعوا بسورة من مثله ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم أحسن عليكم. قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قلتم أحسن الله عليكم. فقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فأنزل الله عليهم البركة والسلام ووعد الله أن أمما سيمتعهم الله ثم يمسهم عذاب أليم بسبب كفرهم وعنادهم لما جاءت به الرسل. فقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فأنزل الله عليهم البركة والسلام ووعد الله أن أمما سيمتعهم الله ثم يمسهم عذاب أليم بسبب كفرهم وعنادهم لما جاءت به الرسل. وقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فيه امتنان عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على النبي، امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوحى إليه من أنباء الغيب ما لم يعلمه هو. فهذه الأنباء والأخبار عن الأمم السابقة أوحاها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها سابقا ولا يعلمها قومه. وقوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي إذا كان نوح عليه الصلاة والسلام قد مكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما وصبر صبرا عظيما، فاصبر أيها النبي كما صبر. وكما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كما صبر أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فاصبر أنت يا محمد، فهو عليه الصلاة والسلام أفضلهم. فاصبر إن العاقبة للمتقين، لكن قد يسبق هذه العاقبة شدة وابتلاء وامتحان ثم تكون العاقبة للمتقين. أحسن الله عليكم. في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الآية قال رحمه الله: إذا تأمل الإنسان حاله أولا وما تعلم من العلوم من أهله، ثم تفكر في هذه القصة وما تعلم من العلوم من أهله، ثم تفكر في هذه القصة هل علم منها زيادة على ما عنده أو لا، عرف مسائل: الأولى عظمة الشرك عند الله ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله، وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. الثانية شدة بطش الله وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور والدواب وغير ذلك. الثالثة معرفة آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وافق ما قصه مع كونه لم يعلم ولم يأخذ عمن يعلم ما عند أهل الكتاب، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه مع شدة العداوة. الرابعة التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء ولو كان نبيا مرسلا بسبب ما فيها من قصة ابن نوح. الرابعة التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء ولو كان نبيا مرسلا بسبب ما فيها من قصة ابن نوح. الخامسة تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها مع أنها عندنا أوهام وعند أكثر الناس حجج صحيحة. السادسة تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله وعلم الغيب، مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا لأجل ذلك. السابعة التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم. الثامنة وهي من أعظم الفوائد التحذير من الشبهة التي أدخلت أكثر الناس النار، وهي السواد الأعظم والنفرة من القليل لقوله وما آمن معه إلا قليل. التاسعة معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل لما قال لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. العاشرة وهي من أهمها أن فيها شاهدا لقول الحسن نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أغفر لكم، وذلك من قوله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مع سخريتهم منه. الحادية عشرة التحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم لقوله قال الملأ وهم الأشراف والرؤساء. الثانية عشرة بيان الله تعالى لتلك الحجج فقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا فيه القياس الفاسد، وقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا احتجاج بما ليس حجة، وقولهم بادي الرأي أي ليسوا بأهل دقة نظر في أمور الدنيا احتجاج بما ليس بحجة، وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل احتجاج برؤيتهم وهو من أفسد الحجج، وقولهم بل نظنكم كاذبين احتجاج بالظن. الثالثة عشرة أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله ثم جاهروا بعصيانه، قالوا بل نظنكم كاذبين، وقالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وغير ذلك، وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم والعبادة كيف يقرون ويجاهرون بالكفر ويحسبون أنهم مهتدون. انتهى حسن الله. طيب. ثم قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى قصة هود عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلنا إليهم أخاهم هودا أي أخاهم في النسب لا في الدين. قال يا قوم اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة وحده، فهو المستحق لها دون ما سواه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم إنعامه وإحسانه. ما لكم من إله غيره أي ما لكم من إله يستحق العبادة غيره. إن أنتم إلا مفترون أي ما أنتم بعبادتكم غيره إلا مفترون على الله الكذب، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فكيف تفترون على الله الكذب وتعبدون آلهة دونه وتزعمون أنها تشفع لكم عند الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أي على تبليغ الرسالة والدعوة. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، أمر لهم بالاستغفار والتوبة، وفيه دليل على أن الاستغفار والتوبة من أسباب نزول البركات والخيرات ونزول المطر وزيادة القوة. ولا تتولوا مجرمين أي سالكين مسالك الإجرام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة أي ما جئتنا ببرهان ولا دليل. وقد ذكر العلماء بأن آية هود من أخفى الآيات، وهي أنه تحداهم أن يصيبوه بأذى مع أنه واحد، وهم أمة عظيمة قاهرة مشهورة بجبروتها وقوتها وصلابتها وشدتها. وقولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي إلا أصابتك بعض الآلهة بسوء حتى قلت ما قلت. وقوله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي قال هود إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء من شرككم. والتوحيد لا يصح إلا بالبراءة من المشركين والبراءة من دينهم. ثم تحداهم فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي دبروا المكايد والحيل واعملوا ما تستطيعون في قتل وإصابة. الرسل عليهم الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأبلغ الناس وأفصحهم أتوا بالبيان وأتوا بالآيات التي على مثلها ما آمن البشر ولم يقصروا. قال العلماء إن من أخفى الآيات آيات نوح، ولهذا قالوا له ما جئتنا ببينة. قالوا هذه البينة هي أنه تحداهم أن يعاجلوه بالعقوبة وهو واحد أمام أمة عظيمة الجبروت، معروفة بقوتها وجبروتها، ومع ذلك تحداهم أن يعاجلوه بالعقوبة ولا يمهلوه، فلم يستطيعوا. قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدون نعم يعني عجب عقولاتهم ولا تمهلون. نعم أحسن الله إليكم. فلم يعد سطرين ثلاثة. أحسن الله إليكم. فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي دبروا المكايد والحيل، اعملوا ما تستطيعون في قتل وإصابة. فلم يستطيعوا فعجزوا، هذا دليله وبرهانه. وقوله ابن كثير أحسن لك أضاف هنا في قال قوله تعالى فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا فذروها تكيدوني. قال فكيدوني جميعا أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا فذروها تكيدوني. فذروها تكيدوني. أنها ساقطة هنا يا شيخ. نعم. كأنها ساقطة يعني في المذكر. يعني هذه يعني آية نوح عليه السلام تحداهم، آية هود تحداهم أن يكيدوه وأن يعجبوا بعقوبة فلم يستطيعوا. نعم. في المطبوع هنا ما أشير لل يعني للضمير كيدوني عودة على الأصنام. ما أشير هنا في المزك في المطبوع، قلتم دبروا المكائد والحيل اعملوا ما تستطيعون، يعني ما أشير للضمير هنا في الأصنام والقوم هود. دبروا المكائد. نعم. قال دبروا المكائد والحيل اعملوا ما تستطيعون في قتل وإصابة فلم يستطيعوا فعجزوا، هذا دليله وبرهانه. هذا دليل نوح. أي دبروا المكايد والحيل اعملوا ما تستطيعون في قتل وإصابة فلم يستطيعوا فعجزوا، هذا في قتل وإصابة إيش عاد قبله. فقال ثم تحداهم فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. أي دبروا المكايد والحيل اعملوا ما تستطيعون في قتل وإصابة فلم يستطيعوا فعجزوا، هذا دليله وبرهانه. في قتل وإصابة، يقول في قتلي وإصابتي. أحسن الله إليكم. أي دبروا المكايد والحيل، اعملوا ما تستطيعون في قتلي وإصابتي، فلم يستطيعوا فعجزوا، هذا دليله وبرهانه. وقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي أن كل دابة فالله آخذ بناصيتها. وقوله فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي إن توليتم وأعرضتم ولم تقبلوا النصح، أي إن توليتم وأعرضتم، عندنا ولن تقبلوا النصح، لعلها ولم تقبلوا النصح ولم تؤمنوا بالله ورسله، فقد بلغتكم الرسالة وقامت عليكم الحجة، وليس علي إلا البلاغ وعلى الله الحساب. ويستخلف ربي قوما غيركم، أي يستخلف غيركم من ينصر دينه. عندنا تنصرون دينه إن لم تنصروا دينه، لعلها ينصرون دينه. أي يستخلف غيركم من ينصر دينه إن لم تنصروا دينه، كنا زايدة هذه بعدها، تنصرون دينه إن لم تنصروا دينه. بعده ولا تضرونه شيئا، ايش العبارة؟ ويستخلف ربي قوما غيركم، أي يستخلف غيركم من ينصر دينه. نعم، عندنا تنصرون دينه إن لم تنصروا دينه، إن لم تنصروا بس. يستخلف غيركم من ينصر دينه إن لم تنصروا دينه. ولا تضرونه شيئا، ولا تضرونه شيئا، فإن الله تعالى لا يتضرر من أحد من خلقه، كما أنه لا ينتفع من خلقه، بل النفع والضر. كان في نقص هنا، أحسن عليكم. كما أنه لا ينتفع من خلقه، بل النفع والضر. نعم. ما أكملت العبارة، أحسن عليكم. كما إيش؟ فإن الله تعالى لا يتضرر من أحد من خلقه، كما أنه لا ينتفع من خلقه، بل النفع والضر. ثم بعدها والرسل بلغوا ولم يقصروا. بل الضر والنفع بيده. يدي سبحانه. أحسن عليكم. بل النفع والضر بيده سبحانه، والرسل بلغوا ولم يقصروا، والعباد لا يضرون الله وإنما يضرون أنفسهم. فالله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه، كما أنه لا ينتفع. إن ربي على كل شيء حفيظ، أي حافظ مراقب لا يخفى عليه خاف من أعمال عباده. رحمك الله. رحمك الله. إيش؟ إن ربي على كل شيء حفيظ. ما إيش لا يخفى عليه قبله جوا. والعباد لا يضرون الله وإنما يضرون أنفسهم. نعم. فالله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه، كما أنه لا ينتفع. نعم. كما في الحديث القدسي، حديث أبي ذر، أن الله قال: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يضرون الله ولا ينفعونه، بل هو النافع والضار سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، أي لما جاء الأمر الذي وعد الله فيه نجى الله هودا ومن معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وأما عاد فإن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم وتسمى الدبور، وهي ريح شرقية بخلاف الصبا، فإنها ريح طيبة مفيدة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالدبور ريح العذاب، ريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي جحدوا بآيات الله وعصوا الرسول واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، اللعنة تتبعهم في الدنيا كلما ذكر المؤمنون أفعالهم الذميمة والقبيحة لعنوهم. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه عاقبة الذنوب والمعاصي، عاقبتها العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه عاقبة الذنوب والمعاصي، عاقبتها العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة. هذه عاقبة الذنوب والمعاصي، عاقبتها العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون كما تأكل تمتع الأنعام، ثم يفضون إلى النار مما تمنع ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. في هذه الآيات الكريمة قص تعالى علينا قصة نبيه صالح عليه السلام وما جرى له مع قومه، فقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إليهم أخاهم صالحا. وثمود قبيلة كانت بين تبوك والمدينة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه هي دعوة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، فكلهم يدعون الله إلى عبادة الله وتوحيده. ثم ذكرهم صالح بنعم الله عليهم فقال لهم: هو أنشأكم من الأرض، أي أن الله أنشأهم وأخرجهم من الأرض من خلق أبيهم آدم، ثم خلق بنو آدم من نطفة، وهي ماء الرجل وماء المرأة. واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا تعمرونها. فاستغفروه ثم توبوا إليه، أمرهم بالاستغفار من الذنوب الماضية والتوبة فيما يستقبل. نعم. إن ربي قريب مجيب، هذا قرب خاص وليس لكل أحد، فلم يقل إن ربي قريب لكل أحد، وإنما قال قريب مجيب، فهو قريب مجيب من الداعين بالإجابة ومن العاملين بالإثابة، وليس فيه أنه قريب من كل أحد. القرب نوعان: قرب للداعين بالعابدين بالإثابة، قول تعالى فاصد واقترب، فالسعد قريب من الله. وقرب من الداعين بالإجابة، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما كان الصحابة في سفر وارتفعت أصواتهم بالتكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غيبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا القرب لا ينافي المعية، المعية تكون عامة وتكون خاصة، هو مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين ومع الرسل بتوفيقه وتسديده وإعانته، ولا منافة بينهم. فكذلك القرب إن ربي قريب مجيب. وذهب بعض العلماء إلى القرب أيضا يكون عاما ويكون خاصا، يكون قرب بالعلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب به من حبل الوريد. جاء فيها قال بعض فصير أقرب، نحن أقرب بالعلم والرؤية. وذهب جمع محققين كثير السلام الثمين أن القرب لا يكون إلا خاصة، وقالوا إن هذه الآية في قرب الملائكة بدليل قوله، بدليل أنه علقه بالوصف بالظرف، قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. يعني نحن أقرب من حبل الوريد، قال الملائكة ذات الملك أقرب إلى العبد من حبل الوريد وقت تلقي الملكين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب نعم. في قوله تعالى في قصة هود، قال البغوي رحمه الله: إن ربي على صراط مستقيم، قال: إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا لا يظلمهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. وقيل معناه: إن دين ربي إلى صراط مستقيم. كأنها ساقطة أحسن لك في المطبوع هنا، كأنها غير موجودة. إن ربي على صراط مستقيم. عندنا ساقطة؟ إيه نعم شيخ. قال: قلتم قوله: ما من دابة له أخذ بناصيتها، أن كل دابة فالله أخذ بناصيتها. ثم قلتم الآية اللي بعدها: إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، قال إيش؟ قال البغوي: قال يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. بعد وقيل معناه: إن دين ربي إلى صراط مستقيم. الحافظ أحسن لك ما أشار إليها، يعني قال السعدي: قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره، في شرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره، وفي شرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. طيب ينقل على الله، ينقل كلام الشيخ السعدي. نعم أحسن الله إليكم. في قول قوم هود: ما جئتنا ببينة، قال أبو حيان: وقد كذبوا في ذلك وبهتوه، كما كذبت قريش في قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، وقد جاءهم بآيات كثيرة. أو لعماهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات، اعتقدوا ما هو آية ليس بآية. إيش؟ أو لعماهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات، نعم، اعتقدوا ما هو آية ليس بآية، فقالوا ما جئتنا ببينة تلجئنا إلى الإيمان، وإلا فهود عليه السلام وغيره من الأنبياء لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكذلك ابن عاشور قال نحوه أحسن عليكم، قال وقولهم ما جئتنا ببينة بهتان، لأنه أتاهم بمعجزات، لقوله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود عليه السلام، ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واضطراد الخصب، وفرة مضطردة لا تنالهم في خلالها نكبة ولا مصيبة، بحيث كانت خارقة لعادة النعمة في الأمم، كما يشير إليه قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة. ثم قال وإنما أرادوا أن البينات التي جاءهم بها هود عليه السلام لم تكن طبقا لمقترحاتهم، وجعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهم. طيب سيد طيب قال يعني نعم. وقوله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجو أن يكون فيك خير وأنك تساعدنا على عبادة ما يعبده آباؤنا قبل أن تقول مقالتك، فالآن تبين لنا أنه لا رجاء فيك، وقد كنا نرجو أنك تساعدنا وتعيننا على اتباع الآباء والأجداد والأسلاف، فلما قلت مقالتك لا نرجو منك بعد ذلك خيرا. وقولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، هذه هي الحجة الملعونة، وهي اتباع الآباء والأجداد والأسلاف على ما كانوا عليه في الكفر والضلال، كما قال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله على عن فرعون وقومه قال فما بال القرون الأولى، قالت قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالت قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهم يحتجون بما عليه الآباء والأسلاف ويتبعون آثارهم، هذه هي الحجة الملعونة، اتباع الآباء والأجداد والأسلاف فيما كانوا عليه بالكفر والضلال. والواجب على الإنسان ينظر فيما عليه الآباء والأسلاف إن كانوا على الحق اتبعهم وأخذ بالحق، وإن كانوا النظر والواجب على الإنسان النظر فيما عليه الآباء والأجداد فيما عليه الآباء والأسلاف إن كانوا على الحق اتبعهم وأخذ بالحق، وإن كانوا على الباطل فلا، لأن الله قد أعطاك العقل لتميز به بين النافع والضار وتعلم صدق الرسل، فليس لك أن تتبع آباءك وأجدادك وتلغي عقلك وتتبع آباءك وأجدادك فيما كانوا عليه من الضلال والانحراف، وأنت الآن لست مرتبطا بآبائك وأجدادك، ستحاسب وحدك، وآباؤك وأجدادك يحاسبون وحدهم. وقولهم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي إننا في شك كثير في دعوتك. فرد عليهم صالح فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على أمر واضح مثل فلق الصبح، بأني على الحق وأني رسول الله، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، أي فإذا عصيت الله من ينصرني؟ لا أحد ينصرني ويدفع عني عذاب الله، فما تزيدونني غير تخسير، أي فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارا. وقوله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أي آية ومعجزة، فذروها تأكل في أرض الله، أي اتركوها تأكل في أرض الله. في الآية الأخرى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أخبرهم أنها الآية، أخبرهم أنها الآية لها شرب ولكم شرب اليوم الأول، لها شرب ولكم شرب اليوم الأول. أخبرهم أنها الآية لها شرب ولكم شرب اليوم الأول يوم ترد الماء وتشربه وتعطيه من اللبن مثل ذلك، واليوم الثاني يكون الماء لهم. نعم. اليوم الأول يوم ترد الماء وتشربه. قابل سطرين. قال هذه ناقة لها، في الآية الأخرى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. نعم. أخبرهم أنها الآية لها شرب ولكم شرب. نعم. اليوم الأول يوم ترد الماء وتشربه وتعطيه من اللبن. أخبرهم أنها الآية. هكذا أحسن. قبلها إيش؟ في الآية الأخرى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أخبرهم أنها الآية. أنها الآية التي سألوها. أنها الآية التي سألوها. قبلها. فذروها تأكل في أرض الله، أي اتركوها تأكل في أرض الله. في الآية الأخرى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أخبرهم أنها الآية التي سألوها لها شرب ولكم شرب. اليوم الأول يوم ترد الماء وتشربه وتعطيه من اللبن مثل ذلك، تعطيهم وتعطيهم من اللبن مثل ذلك، واليوم الثاني يكون الماء لهم. نعم. نعم. يعني قتلوها بالعقر. يعني محتمل. يعني ما يلزم أن يكون النحر. النحر قد قال لهم من الحلق واللبة والعقر عام. زيدونني غير تقصير. قال ابن كثير رحمه الله قال فأتاني رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تقصير، أي خسارة. طيب أحسن. في كلام عليها عندنا موجودة، فما تزيدون غير تخسير، أي فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. يعني كان الضمير يعود عليه. كان الضمير المذكور هنا يعني يعود عليه. كذا فما يزيدهم إيش؟ فما فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. لا. شيء قبله، شيء قبله. قال وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. فإذا عصيت الله من ينصرني؟ لا أحد ينصرني ويدفع عني عذاب الله. فما تزيدونني غير تخسير، أي فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. لا غير مناسبة. ابن كثير رحمه الله قال وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير، أي خسارة. كلام الحافظ. إيه نعم، حافظ ابن كثير. البغوي أحسن الله قال إن عصيته فما تزيدون غير تخسير. قال ابن عباس أي غير بصارة في خسارتكم. أي غير بصارة في خسارتكم. بصارة أو بصيرة. نعم مكتوب هنا غير بصارة في خسارتكم. قال الحسين بن الفضل لم يكن صالح عليه السلام في خسارة حتى قال فما تزيدني غير تقصير. قال من؟ الحسين بن الفضل لم يكن صالح في عليه السلام في خسارة حتى قال فما تزيدني غير تقصير، وإنما المعنى ما تزيدني بما تقولون إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة. ما تقولون في نسبتي؟ لم يكن صالح عليه السلام في خسارة حتى قال فما تزيدني غير تقصير، وإنما المعنى ما تزيدني بما تقولون إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة. والتفسيق والتفجير في اللغة هو النسبة إلى الفسق والفجور، وكذلك التقصير هو النسبة إلى الخسران. السادس قال الشيخ السعدي رحمه الله غير تخسير أي غير خسار وتباب وضرر. قبلها هذا فقط كلام على الآية أحسن بكم على قوله فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير أي غير خسار وتباب وضرر. غير خسار وتباب وضرر. فما يزيد في هذا الكلام ليش؟ الشيخ السعدي المكتوب ايش عندنا؟ اي فالكلام في هذا لا يزيدهم الا خسارة. يمكن كلام الشيخ السعدي والمعنى يستوعب على هذا ما تدوني ذلك. فما تزيدني في هذا الكلام إيش إلا خسارة. هذا العبارة التي عندنا فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. لا يزيدهم لا هو ما هو لا فما تزيدني طيب يستبدل كلام الشادي تكتب عبارة السعدي تكتب الآن عبارة الشيخ السعدي أي غير خسار وتباب وضرر. فما تزيدونني فما تزيدونني غير تخسير أي غير خسار وتباب وضرر. الطبري أحسن إليكم قال فما تزيدونني بعذركم الذي تعتذرون به من أنكم تعبدون ما كان يعبد آباؤكم غير تخسير غير تخسير لكم يخسركم حظوظكم من رحمة الله. ثم روى عن مجاهد فما تزيدونني غير تخسير يقول ما تزدادون أنتم إلا خسارة. هذا يوافق ما ذكرنا. إذن نقول وقيل المعنى لكن ظاهر الآية فما تزيدونني ضمير يعود إلى صالح. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي قال قوله تعالى فما تزيدونني غير تخسير التخسير النقصان، وفي معنى الكلام قولان، أحدهما فما تزيدونني غير بصارة أو بصارة في خسارتكم قاله ابن عباس، وقال الفراء المعنى فما تزيدونني غير تخسير لكم أي كلما اعتذرتم عندي بعذر فهو يزيدكم تخسيرا، وقال ابن الأعرابي غير تخسير لكم لا لي، وقال بعضهم المعنى فما تزيدونني بما قلتم إلا نسبتي لكم إلى الخسارة، والقول الثاني فما تزيدونني غير الخسران إن رجعت إلى دينكم، وهذا معنى قول مقاتل. فإن قيل فظاهر هذا أنه كان خاسرا فزادوه خسارا، فقد أسلفنا الجواب في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فما تجدون فيها الكلام إلا حسرة. طيب شوف أنا نقول كلام الصديق، قيل المعنى فما تزيدونني غير تخسير، وقيل المعنى فما يزيدكم هذا إلا خسارة، كما ينقل قولان، قول الأول قول اللي ذكرناه الآن أن ما يزيدك هذا الكلام إلا إيش؟ فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. إيه؟ ذكر من جوزي أيضا معنى يؤيده. نعم ذكر القولين أحسن إيه؟ لا يؤيد هذا القول. نعم طيب ذكر القول الثاني وقيل. وقيل نقول عبارة الشيخ سعدي. نعم. وقيل لا يزيد، والشيخ سعدي قال فقط غير خسار وتباب وضرر. ما قال غير خسار وتباب وضرر. ما نسبها الله. ما نسبها أحسن الله. طيب شوف القول الأول في قولك ابن جوزي. القول الأول قال فما تزيدونني غير بصارة في خسارتكم. طيب القول الأول فما تزيدونني غير بصارة في خسارتكم. وقيل القول الثاني. وقيل فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. نعم قول يا مختصرين في هذا لا يزيدهم إلا خسارة، ينقل هذا القول باختصار. قيل إيش؟ قيل فما تزيدونني غير بصارة في خسارتكم. نعم. وقيل فالكلام في هذا لا يزيدهم إلا خسارة. طيب ينقل كل ما قول يعني باختصار، وما ذكرناه يؤيد القول الأول، هو ما ذكرناه فيه يؤيده يستأيد. يعني قولي مختصر تنقل انقلهما. نعم أحسن عليكم. وقوله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. نعم قرأنا هذا. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، تحذير لهم من أن يمسوها بسوء وتهديد لهم بالعذاب إن فعلوا ذلك، لكنهم لم يمتثلوا بل اتفقوا على عقرها وقتلها. ولهذا قال تعالى فعقروها، والذي تولى عقرها منهم رجل منيع يقال له قدار بن سالف، فهو الذي باشر قتل الناقة وعقرها، لكن لأنهم مقرون له ومؤيدون له آمرون له فيكون كلهم قتله. فحكم واحد الراضي والفاعل والمتآمر كلهم سواء. نعم فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، أي انتظروا العذاب بعد 3 أيام، مهلتكم 3 أيام وسوف ينزل لكم العذاب. وقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة، المراد هنا بالظلم هو الشرك والكفر، كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والمعنى أن صيحة العذاب أخذتهم. وقوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي لا حراك بهم أو لا حراك بهم، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما سكنوها. وهذه القصة تذكير لنا لئلا نعمل مثل عملهم فيصيبنا ما أصابهم، وحث لنا على الإخلاص والتوبة. نعم، الكلام عليها الحافظ البغوي على قصة، وأنها الكلام على ما ذكر الكلام على الآية التي قبلها أحسن الله إليكم، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لم تفسر هذه. طيب يأخذ تسامي شوف كم الحافظ أو السعدي شوف أبو البغوي الطبري أحسن عليكم قال يقول عز وجل فلما جاء ثمود عذابنا نجينا صالحا منه والذين آمنوا به معه برحمة منا يقول بنعمة وفضل من الله ومن خزي يومئذ يقول ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذله بذلك العذاب إن ربك هو القوي في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه كما أهلك ثمود حين بطش بهم العزيز فلا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر بل يغلب كل شيء ويقهره. نعم حافظ ابن كثير ما فسر هذه الآيات أحسن الله. ما تكلم إيه؟ قال تقدم الكلام على هذه القصة مستوفا في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. البغوي أو السعدي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا بنعمة منا ومن خزي يومئذ قال من عذابه وهوانه. قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي خزي يومئذ وعذاب يومئذ بفتح الميم وقرأ الباقون بالكسر إن ربك هو القوي العزيز. في إثبات اسم القوي واسم العزيز صفة القوة والعزة لله عز وجل. أحسن لك البغوي قال في قوله فأصبحوا في دارهم جاثمين قال صرعى هلكا. كلام الحافظ ابن جرير رحمه الله جيد في هذا، كلام الحافظ ابن جرير نعم يكتفى به. نعم السعدي ما تكلم عليها. قال أحسن الله إليكم فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. إن ربك هو القوي العزيز ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم. نعم طيب خلاص يكتفى به كلام الطبري جيد. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. في هذه الآيات الكريمات قصة الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم ثم جاءوا إلى لوط، فقال تعالى ولما جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى أي يبشرونه بغلام عليم وهو إسحاق من زوجه سارة وكانت عقيما لا تلد، وكان إبراهيم قد بلغ من الكبر عتيا، قيل كان عمره 120 وكان عمر سارة 80، ومع ذلك حصل لهم إنجاب. قالوا سلاما بالنصب مصدر لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما، قال سلام مبتدأ لخبر محذوف تقديره عليكم سلام. فسلام الملائكة جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث، وسلام إبراهيم جملة اسمية، جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، والثبوت والاستمرار أقوى وأبلغ من التجدد والحدوث. فلهذا كان رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام للتحية بأفضل منها، وهذه هي السنة للداخل أن يسلم ثم يرد عليه السلام. والسلام ابتداؤه مستحب ورده فرض. وهذه هي السنة للداخل أن يسلم ثم يرد عليه السلام، والسلام ابتداؤه مستحب ورده فرض، ويجب رد السلام بمثله أو بأحسن منه، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي فسرعان ما جاء لهم بعجل حنيذ أي مشويا على الرضف أي الحجارة المحماة، وهذا من ألذ ما يكون من اللحم. وفي سورة الذاريات فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ولهذا قال تعالى هنا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا تصل إلى العجل الحنيذ ليأكلوا منه نكرهم أي استنكرهم، وأوجس منهم خيفة أي خافهم وارتاع منهم، وذلك أن الضيف إذا لم يأكل طعام الضيافة فيخشى أن يكون إنما جاء لشر، فلهذا خاف إبراهيم وارتاع منهم. فلما رأوا عليه علامة ذلك هدأوا من روعه وأمنوه، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم، وامرأته قائمة فضحكت، قيل ضحكت على ظاهرها. فلما رأوا عليه علامة ذلك هدأوا من روعه وأمنوه وأخبروه أنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. هدأوا من روعه وأمنوه وأخبروه أنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم، وامرأته قائمة فضحكت، قيل ضحكت على ظاهرها وقيل معناها حاضت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرتهم الملائكة بأنهم سيولد لهم ولد وهو إسحاق، وأنه يعيش حتى يكبر وحتى يولد له ولد اسمه يعقوب، وهذا أكمل في البشارة، لأنهم لو لم يبشروه بالولد يحتمل أن يموت صغيرا، فلما بشروه بأنه سيولد له هذا أتم في البشارة، فعند ذلك استنكرت سارة كيف تلد وقد تقدم بها السن، وكانت في شبابها عقيما لا تلد، والآن لما كبر سنها وبلغت من الكبر عتيا يولد لها، هذا عجيب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، أي كيف ألد وأنا عجوز وكنت في زمن الشباب عقيما لا يولد لي، وهذا بعلي شيخا، أي وهذا زوجي شيخ كبير ما به ميل إلى النساء. الله على كل شيء قدير. هذا سنة الله في خلقه، ولكن هذا فيه خرق للعادة. الله على كل شيء قدير، كما خرق العادة لمريم وحملت من غير زوج، وكذلك أيضا كما وهب الولد لزكريا خرق العادة له، كذلك أيضا خرق العادة لإبراهيم وزوجه سارة عليهم الصلاة والسلام. في قول في سبب الضحك ذكر ابن كثير رحمه الله قال قال وقوله تعالى إخبار عن الملائكة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، أي قالوا لا تخف إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وقال نعم هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وقال قتادة ضحكت امرأته وعجبت من أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق. ثم ذكر أحسن لك أقوالا أخرى في سبب الضحك وضعفها أيضا. قال وقول محمد بن قبيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. مذكور هذا عندنا في التفسير، ذكرتموه هذا في التفسير أحسن عليكم سبق. نعم. وامرأته قائمة فضحكت، قيل ضحكت على ظاهرها وقيل معناها حاضت. القول الثاني أحسن الله إليكم رواه الطبري عن مجاهد، عن مجاهد في قوله فضحكت قال حاضت وكانت ابنة 94 سنة، قال وكان إبراهيم ابن 100 سنة. في الحاشية قالوا سنده ضعيف جدا، كأنه لا يصح عن مجاهد. قال ابن عطية هذا القول ضعيف قليل التمكن. أحسن الله إليكم. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي هذا أمر الله ما فيه عجب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحافظ الشكراني والسعدي على التعجبين العجب والضحك. قال الشيخ السعدي رحمه الله وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه فضحكت حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا، وما أرسلوا به فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فتعجبت من ذلك، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فهذان مانعان من وجود الولد، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. قال رحمه الله قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى، فإنها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز. وفي الذاريات قالت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا، وإن كنت عجوزا كبيرة عقيما. وبعلك وهو زوجها الخليل عليه السلام، وإن كان شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء قدير. على كل شيء قدير، أبلغ من على ما يشاء. نعم. طيب كمل كلام الحافظ وكلام السعدي. قرأناها وهي تخدم، سمعت لما سمعت بخبر قوم لوط وهي تخدمهم تخدمهم. نعم. يأخذ من هذا خدمة المرأة لزوجها؟ يأخذ من هذا خدمة المرأة لزوجها؟ نعم، هذا أدلة معروفة. نعم معروفة. أحسن الله إليكم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم، أي بيت إبراهيم، أي بيت إبراهيم النسبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم النسبي. فأفضل بيت على الإطلاق هو بيت إبراهيم النسبي، أفضل بيوت بني آدم النسبية هو بيت إبراهيم. فهو أفضل. وهو أفضل. فهو. فهو أفضل بيوت بني آدم النسبية. ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم جده. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف الذي حصل من الملائكة لما لم يأكلوا. الروع بالفتح الخوف، وأما الروع بالضم فهو العقل عندنا، وأما الروع بالضم فهو الروع، هكذا القلب، فهو القلب أو العقل. الروع الروع الخوف. نعم. بعدها ومنه الحديث إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، يعني في قلبي الروح. والروع الخوف، والروع القلب. أو العقل، لفت في روعي في عقلي أو في قلبي. نعم. أحسن إليكم. الروع بالفتح هذا الخوف والخجل. نعم. والروع بالضم القلب. إيه؟ أحسن الله إليكم. الروع بالفتح هذا الخوف والخجل. لا. إيه؟ أو الوجل. إيه؟ عندنا الخوف والخجل، هل الخجل خوف. له مدخل في هذا؟ الخوف عندنا هذا الخوف والخجل. لعلها الوجل. لا الوجل. الوجل. نعم. والوجل. نعم. الروع بالفتح هذا الخوف والوجل، والروع بالضم القلب. ومنه الحديث إن روح القدس نفث في روعي، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، يعني في القلب. فالروع بالضم القلب، والروع الخوف. الآية هنا الروع. وجاءته البشرى أي بإسحاق ويعقوب يجادلنا في قوم لوط أي يجادل في قوم لوط. وأما لوط عليه الصلاة والسلام خشي أن يصيبه العذاب معهم فبينت لا إبراهيم جادل في قوم لوط خشي قبل إيش؟ يجادلنا في قوم لوط أي يجادل في قوم لوط. وأما لوط خشي أن يصيبه بدل وأما لوط تشطب أما أحسن الله إليكم. يجادلنا في قوم لوط أي يجادل في قوم لوط خشي أن يصيبه العذاب معهم. نعم فأما تشطب عليه. فبينت لهم الآية أن الله سيخرجه من بين أظهرهم أو فبينت لهم الملائكة نعم أن الله سيخرجه من بين أظهرهم. هذا في آية العكف قال إن فيها لوطا قال قالوا نحن أعلم من فيها لنرجينه وأهله إلى امرأته وكانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن نعلم بمن فيها لنرجينه وأهله إلى امرأته وكانت من الغابرين. بينت إبراهيم خشي قال نصيبه بيّنت الملائكة أنه أن الله سينجيهم. نعم أحسن الله عليكم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب أي رجاع إلى الله منيب إليه. مدحه الله بهذه الصفات. يا إبراهيم أعرض عن هذا أي أعرض عن المجادلة. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قد جاء أمر الله وسيصيبهم العذاب وسيصيبهم الهلاك ولا يستطيع أحد أن يدفع عنهم بأس الله ونقمته فأمره الله بالإعراض عن المجادلة مع المشركين. المجادلة مع المشركين أو عن المشركين؟ عن المجادلة عن المشركين. السلام عليكم. كذا عندك؟ عندنا مع في عندنا مكتوب عن المجادلة مع المشركين. شو كلام عليها؟ في إشكال. المجادلة فأمره الله بالإعراض كان هو جادل يجادلنا في قوم لوط. المجادلة في قوم لوط فأمره الله عن المجادلة في قوم لوط كما هو نص الآية. أحسن الله إليكم. قال طبري يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول رسوله لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا وذلك قيلهم له حين جادلهم في قوم لوط فقالوا دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيهم فإنه قد جاء أمر ربك بعذابهم وحق عليهم كلمة العذاب ومضى فيهم بهلاكهم القضاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يقول وإن قوم لوط نازل بهم عذاب من الله غير مدفوع عنهم. نعم إيش هو أول ما قرأت؟ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول رسله لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا وذلك قيلهم له حين جادلهم في قوم لوط. نعم. فقالوا دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيهم، فإنه قد جاء أمر ربك بعذابهم، وحق عليهم كلمة العذاب، ومضى فيهم بهلاكهم القضاء. طيب شو عندك عن المجادلة؟ إيش عندنا؟ أحسن إليكم. قد جاء أمر الله وسيصيبهم الهلاك، ولا يستطيع أحد أن يدفع عنهم بأس الله ونقمته. نعم. فأمره الله بالإعراض عن المجادلة مع المشركين. لا، مجادلة في قوم لوط أو عن المشركين. عن المجادلة عن المشركين. وهم قوم لوط. نعم، وهم قوم لوط. أحسن الله إليكم. فأمره الله بالإعراض عن المجادلة عن المشركين وهم قوم لوط. نعم. ثم قال الله تعالى. نعم، سامك كامل. ثم قال الله تعالى إبراهيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قلت حفظكم الله، في هذه الآيات الكريمة يبين تعالى قصة قوم لوط وما جرى لهم، فقال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، لأنه يريد أن يضيفهم لكن يخشى عليهم من قومه الخبثاء، ولهذا ضاق ذرعا بهم ما يدري ماذا يفعل. وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكان في طريقه يقول ما رأيت مثل هذه القرية. وكان في طريقه يقول ما رأيت مثل هذه القرية. وكان يقول لضيفه. وكان يقول لضيفه. وكان يقول لضيفه ما رأيت مثل هذه القرية. مكتوب أحسن لك ما رأيت يعرض بهم مثل هذه القرية الخبثاء. يعرض بهم. مثل هذه القرية الخبثاء. فيها زائد أحسن لك. سؤال. نعم. وجاءه قومه يهرعون إليه. عدل أحسن لك. قلتم أي شديد، وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكان يقول لضيفه ما رأيت مثل هذه القرية الخبثاء يعرض بهم. هذا وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه يريدون الأضياف. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي فارجعوا إلى نسائكم. بناتي تسمى نساؤكم تسمى بناتي، لأن النبي بمثابة الأب للرجال والنساء فهو أبوهم، وليس المراد المقصود بناته من النسب لا سمى إيش سمى ارجعوا أي هن أطهر لكم أي ارجعوا إلى نسائكم. سماهم بناتي. مكتوب هنا بناتي. نعم. سمى نساءهم. نعم. سمى نساءهم. سمى نساءهم بناتي، لأن النبي بمثابة الأب للرجال والنساء فهو أبوهم. وليس المراد المقصود بناته من النسب. لا المراد يقول أزواجكم ارجعوا إلى أزواجكم التي حل الله لكم التي حل الله لكم. يقول وليس المراد المقصود بناته من النسب مكتوب أحسن لك. لا المراد يقول أزواجكم ارجعوا إلى أزواجكم. المراد بل بل المراد المقصود بناته من النسب. وليس المراد المقصود بناته من النسب بل المراد يقول أزواجكم ارجعوا إلى أزواجكم التي بل المراد بل المراد يقول أزواجكم ارجعوا إلى أزواجكم التي أحلها الله لكم. بل المراد أحسن لك أقول أعيدها أحسن الله عليكم أي ارجعوا إلى نسائكم سمى نساءهم بناتي لأن النبي بمثابة الأب للرجل للرجال والنساء فهو أبوهم. طيب. وليس المراد المقصود بناته من النسب بل المراد أزواجكم بل المراد أزواجكم ارجعوا إلى أزواجكم التي أحلها الله لكم. والمعنى المعنى ارجعوا نعم والمعنى ارجعوا إلى أزواجكم التي أحل الله لكم. وليس المراد المقصود بناته من النسب بل المراد أزواجكم والمعنى ارجعوا إلى أزواجكم التي أحلها الله لكم. بل المراد أو بل المعنى بل المعنى نشطب على المراد لا واحد منها نعم. بل المعنى نعم بل المعنى بل المعنى ارجعوا إلى أزواجكم التي أحلها الله لكم. نعم. فاتقوا الله أي خافوه وخافوا بطشه وعقوبته ولا تخزوني في ضيفي هؤلاء أضيافي أليس منكم رجل رشيد أي عاقل. فردوا عليه وقالوا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أي فقد علمت أننا لا نريد النساء بل نريد الرجال. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني لمنعتكم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الملائكة الشدة التي حصلت للوط عليه السلام قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك أي يتركهم فنحن رسل فنحن رسل نحن ملائكة. فلما خلى بينه وبينهم استأذن جبريل ربه فنشر جناحه وضرب وجوههم بجناحه فطمست أعينهم صارت أعينهم مطموسة. أحسن لك فيها علها مكررة أحسن لك. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك أي اتركهم فنحن رسل نحن ملائكة. فلما خلى بينه وبينهم استأذن جبريل ربه فنشر جناحه وضرب وجوههم بجناحه فطمست أعينهم كما قال الله تعالى في الأخرى فطمسنا أعينهم في سورة القمر. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي. طيب ايش بعده؟ أي وضرب وجوههم بجناحه فطمست أعينهم صارت أعينهم مطموسة. نعم. فصارت نعم فصارت نعم فصارت أعينهم مطموسة ذهبوا يتكففون على الجدران بأيديهم ما يدرون الطريق. وقالت له الملائكة فأسري بأهلك أي سر بأهلك ليلا مبتعدا بهم عن أرض قومك بقطع من الليل أي ببقية تبقى منه وهي آخره عند السحر. ولا يلتفت منكم أحد أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم لتنظروا ما حل بهم من العذاب والنكال بل ذروهم فيما هم فيه إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم أي إلا امرأتك فليست من الناجين بل هي من الهالكين. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ولك وذلك لأنه أراد أسرع من ذلك لشدة إصابتهم، فقالوا الصبح أليس الصبح بقريب؟ الشدة إيش؟ قلت محصل لك وذلك ولك نعم وذلك لأنه أراد أسرع من ذلك لشدة إصابتهم، فقالوا الصبح أليس الصبح بقريب؟ والصبح قريب. قال إيش؟ مكتوب أحسن لك. قالوا إن موعدهم الصبح. نعم فقالوا نعم. إن موعدهم الصبح. وذلك لأنه أراد أسرع من ذلك لشدة سرعة إصابته. شدة جرمهم. نعم. نعم. وذلك لأنه أراد أسرع من ذلك لشدة جرمهم. فقالوا إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. والصبح قريب. ثم بين تعالى ما حل بقوم لوط من العذاب والنكال والدمار، فقال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. عاليها جعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا عليهم مدينتهم بأن جعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها، كما انتكست فطرتهم. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي أمطرنا عليهم مطرا من حجارة، وهذه الحجارة من سجيل، أي من طين متحجر محماه. محماه مكتوب أحسن لك محماه. محماه ما في مطبوخ في نار جهنم فقط أحسن لك. أي من طين متحجر محماه. نضيف أحسن لك مسبالة. مسومة عند ربك، أي معلمة. قد كتبت على كل حجر منها اسم صاحبها التي تنزل عليه. ورجمهم بهذه الحجارة كان بعد رفع جبريل عليه السلام لقراهم إلى السماء، ثم تنكيسها وقلبها عليهم، ثم بعد ذلك أتبعوا الحجارة بالحجارة. وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذه العقوبة ليست بعيدة من الظالمين، وهذا تهديد ووعيد، فليست هذه العقوبة بعيدة ممن يعمل عملهم، فلا يأمن أن يصيبه ما أصابهم، فاحذر أيها الظالم أن يصيبك مثل ما أصابهم. وهذه القصة وغيرها قصها الله تعالى لأخذ العظة والعبرة، وقد جمع الله لقوم لوط بين عقوبات متعددة. العقوبة الأولى طمس أعينهم جبريل، والعقوبة الثانية أن الله تعالى رفعها وقلبها، والعقوبة الثالثة أنهم أمطروا بحجارة من سجيل، وذلك لخبثهم وشناعة جرائمهم. فإنهم مع الشرك بالله عملوا هذه الجريمة الشنعاء، وهي جريمة اللواط التي فيها شذوذ عن الأخلاق وانحراف عن الفطر، والحيوانات تأبأها، حتى قال عبد الملك قال الوليد بن عبد الملك حتى تكرر أحسن لك. ما أظنه. نعم يسألك. قال: وهذه جريمة اللواط التي فيها شذوذ عن الأخلاق وانحراف عن الفطر، والحيوانات تأبأها أو تأباها. حتى قال ما هذه؟ حتى قال عبد الملك قال الوليد بن عبد الملك فيها زائد أحسن لك. حتى قال الوليد بن عبد الملك ذكر عنه أن الخليفة الأموي هو ما في سس يعني في ترتيب الكلام. نعم. حتى قال عبد الملك الذي هو الخليفة الأموي لولا أن الله ذكر قوم لوط فعلوا هذه الفاحشة ما علمت أو ما صدقت أن أحدا سيفعل هذه الجريمة. نعم في هذه مقالة. وأن رجلا يعلو رجلا. وقد اختلف العلماء في اللوطي ماذا يفعل به، فقال بعض العلماء إنما يفعل به كما فعل بقوم لوط، يلقى من أعلى شاهق في البلد ينكس على أم رأسه ثم يتبع بالحجارة. وقال آخرون إنه يقتل سواء كان محصن أو غير محصن. للحديث يقتل بالسيف. قال آخرون يقتل بالسيف. وقال آخرون يقتل بالسيف سواء كان محصن أو غير محصن. الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقيل يحرق بالنار. وقيل يقتل المحصن ويولد البكر. والأقرب أن عقوبته القتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن. نسأل الله السلامة والعافية. طيب في كلام بركة قف على هذا. شو فيها كلام كلام القصة كلام الحافظ يعني كلام فيه يعني في تقديم وتأخير بعض مع غير مرتب بعضه. تريد حصانك من الأول القصة حصانك بداية لا لا في آخرها يا أخي قرأت. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول تعالى مخبرا قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد في الحديث عن من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه وروي من حديث أبي هريرة عن سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به ومن حديث ابن لهيعة عن أبي يونس سمع أبي هريرة به وأرسله الحسن وقتادة. بس السعدي في شيء جديد السلام عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي وهذا كما عرض لسليمان أو كما عرض سليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. في قول قال ابن كثير رحمه الله في قوله سجين منضود قوله منضود أي قال بعضهم قوله تعالى جعلنا عليها سافلها أي أمطرنا عليهم حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عباس وغيره وقال بعضهم أي من سنك من غير مشكول أحسنك قال من سنك وهو الحجر وكل وهو الطين وكل وهو الطين وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة وقال بعضهم مشوية وقال بعضهم مطبوخة قوية صلبة. نعم. وقوله منضود قال بعضهم منضود من السماء أي معدة لذلك وقال آخرون منضود إيش منضود من السماء منضودة من السماء أي معدة لذلك وقال آخرون منضود أي يتبع بعضها بعضا يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. صدق لعلها في المطبوع هنا منضود ساقطة في قلت ما حصل لك وأمطرنا عليهم حجارة من سجين أي أمطرنا عليهم مطر من حجارة وهذه الحجارة من سجين أي من طين متحجر محمى. لعل سقط أحسن لك منضود هنا ما ذكر منضود متتابع منضود متتابع. بارك الله فيك. هذا درس المساء إن شاء الله يكون إيش؟ الشيخ محمد العمار ما عنده خبر؟ ها؟ تذكروا؟ احتمال الدروس تتوقف في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم يوم السبت تتوقف إن شاء الله. السبت هذا ما في درس. ها؟ السبت هذا ما في درس. نعم. إن شاء الله الأسبوع القادم توقع. نعم ثلاث المساء الليلة إن شاء الله آخر صباح. نعم ها صباح في ثلاث إن شاء الله الليلة البخاري مسلم أحسن لك المساء. نعم وفق الله بإذن الله خاتم وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. جديد هذا ها جديد البخاري مسلم هذا الدرس الشهري.